بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب الوصية بكتاب الله عز وجل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة. يكتبون من التوراة أي ينسخون شيئا من التوراة ويحتفظون به، ويكون هذا مما أخذوه من أهل الكتاب، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكروا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ناسا من هذه الأمة يأخذون شيئا مما جاء في التوراة وينسخونه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاءهم به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. أحمق الحمق، الحمق هو فساد العقل وضعفه، والأحمق هو الذي لا يحسن التصرف، ولهذا قيل في الأمثال: إن الأحمق يضر نفسه ومن معه. ولهذا جاء في الأمثال والحكم النهي عن صحبة الأحمق، فقوله أحمق الحمق يعني أشد ما يكون من الحمق وأعلى مراتب الحمق، وهو فساد العقل، وأضل الضلالة يعني أشد ما يكون من الضلال، قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم، يعني رغبوا عما جاء به النبي. رغب يختلف معناها بحسب ما تتعدى به، فإذا قال رغب فيه بمعنى طلبه، ورغب عنه يعني رفضه، فإذا قيل فلان رغب عن كذا أي أنه ليس له رغبة فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني لم يردها. رغبوا عما جاء به نبيهم، يعني رغبوا عنه ولم يرضوا به، عما جاء به نبيهم إليهم، نبيهم الذي أرسله الله إليهم، و ما جاء به هذا النبي إليهم، أي ما خاطبهم به هذا النبي مبلغا عن الله عز وجل هذه الرسالة التي أرسلت إليهم، رغبوا عنه إلى نبي غير نبيه وإلى أمة غير أمتهم. لاحظوا فساد العقل وغاية الضلال، أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم، ويرغبوا عما خوطبوا به إلى ما خوطب به غيرهم. فمن هنا كان هذا أحمق الحمق وأضل الضلال، لأن الله عز وجل خاطبهم برسالة، وهذه الرسالة جاء بها نبيهم، فرغبوا عنها إلى رسالة أخرى جاء بها نبي غير نبيهم، فهذا أحمق الحمق وأضل الضلال، أن يعدلوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم، وما خوطبوا به في هذه الشريعة التي خوطبوا بها إلى غير شريعتهم. ثم أنزل الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إلى هذه الآية نزلت في المشركين إنهم لم يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليهم هذه الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لما قالوا ولولا أنزل عليه آيات من ربه، طلبوا أن يأتي بآية من الله، فبين الله عز وجل أن هذه الآية هي أعظم آية وهي القرآن، فالقرآن اجتمع فيه أنه من الآيات الشرعية وهي كلام الله، وهو من الآيات المعجزة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل أن يأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا، فهو آية معجزة، وهو آية وهو كلام الله عز وجل، سوره وآياته وألفاظه من كلام الله. أنزلنا عليك، لاحظوا تعبير بالإنزال وأنه مخصوص بهذه الأمة، أنزلنا عليك الكتاب وهو القرآن يتلى عليهم، أي يسمعونه متلوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. قال: إن في ذلك لرحمة، إنزاله رحمة من الله، وذكرى لقوم يؤمنون، فيه تذكير ورحمة، وفيه عبرة وموعظة، أنزله الله عز وجل من تدبره وتفقه فيه اهتدى، وإذا تلي تنزلت الرحمة بتلاوته، ولهذا الملائكة يشهدون صلاة الفجر عندما يتلى القرآن، قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستماع الأمة له رحمة، وعند تلاوته تتنزل الملائكة، ومجالس الذكر التي يتلى فيها تتنزل فيها الرحمة والسكينة، وتحف الملائكة هذه المجالس لهذا الخير العظيم الذي جاء في كتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، أي فيه شيء من التوراة، والتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على موسى، أنزله الله عز وجل مكتوبا في الألواح، والتوراة كتبها الله بيده وأنزلها على نبيه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وهي من كلام الله. لكن بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الكتب وجميع الشرائع برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسع اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أهل الأديان إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لا يسع اليهودي أن يعبد الله بشريعة موسى، ولا النصراني أن يعبد الله بشريعة عيسى بعد بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. وأما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان متعبدا بشريعة نبي خوطب بدعوته وسلمت هذه الشريعة من التحريف واستقام أهلها عليها فهم مؤمنون، لكن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وأصابهم التحريف، حرفوا كتبهم كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ارتكبوا نوعين من التحريف: تحريف الألفاظ وتحريف المعاني، فغيروا وبدلوا، وما بقي عندهم من الشرائع الصحيحة إلا القليل، ومع هذا كانوا يكتمونه. أحيانا إذا وجدت فيهم نزلت بهم نازلة مثل الحدود وغيره، فإذا سرق فيهم الشريف عطلوا الحدود، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وكانوا يحرفون كتب الله عز وجل بحسب أهوائهم، فحرمهم الله عز وجل العلم والفقه بهذه الكتب حتى نسوا كثيرا منها وحرفوا بعضها. ثم ما بقي من هذه الكتب لم يحرف هو منسوخ برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعمر جاء بهذه القطعة من التوراة، قال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك، يعني وجدها مع رجل من أهل الكتاب فأراد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليقر ما فيها أو يبين ما فيها من الخطأ. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يغضب يرون أثر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما كان يصدر منه من الكلام ما يصدر من الغاضب، فإنه كان يكظم غيظه. وأحيانا يصفون وجهه بأنه في حمرة شديدة، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم يتحدث وينقلون حديثه، ولولا أنهم أخبروا أنه غاضب ما عرف أن هذا كلام رجل يتكلم وهو في شدة الغضب. وهذا من فضله عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره، فإن الرجل إذا غضب عرفت الخلل في كلامه لو لم يذكر أنه غاضب. وأحيانا يرون الغضب في وجهه ويقدمون العذر كما فعل عمر رضي الله عنه لما قال له عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما ترى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذا حصل في أكثر من موقف، أن عمر رضي الله عنه إذا رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وهذا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وأخذوا يسألونه حتى غضب، ثم قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يسكن غضبه. قال هنا: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب عنه الغضب، وذلك أن غضبه كان لله وفي الله. ولما صدر من عمر هذه الكلمات التي فيها إظهار الندم والرجوع عما فعل، وعمر رضي الله عنه ما أراد إلا ليعرف ما فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع أمته إلى التوراة، لأن الخير الذي فيها جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، وما فيها من خلل بسبب تحريف أهل الكتاب لها فإن من مصلحة الأمة لا تطلع عليه. قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذا كما جاء في أذكار الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر 3 مرات، وجاء هذا أيضا في السنن أنه عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول كما قال، وفي بعض الأحاديث يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الأصول 3 العظيمة التي يسأل عنها المسلم في قبره. وعندما قالها عمر رضي الله عنه سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وانكشف ما به من الغضب لما في هذه الأصول 3 من الخضوع لأمر الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. لو نزل موسى، وهذا فيه بيان أن هذه التوراة لو كانت على ما كان عليه موسى فإنه لا يجوز لكم أن ترجعوا إليها. ولو نزل موسى وهو نبي الله بنفسه إلى الأرض، قال: فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. وهذا كما ينزل عيسى في آخر الزمان من السماء، لأن موسى مات ودفن في الأرض وبدنه في الأرض، وأرواح الأنبياء يعرج بها إلى السماء. وأما عيسى فإنه لم يمت، وإنما عرج بروحه وببدنه إلى السماء وهو حي لم يمت، لكنه ينزل في آخر الزمان. فإذا نزل إلى الأرض عبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل نسخ جميع الشرائع ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحد من الإنس والجن أن يعبد الله بغير هذه الشريعة. فعيسى إذا نزل يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو جاء موسى أو نزل موسى فاتبعته هذه الأمة وتركت نبيها لضلت في دينها. ثم قال أنا حظكم من النبيين، ونعم الحظ لهذه الأمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد شرفها الله بهذا النبي الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين، فهذه منقبة لهذه الأمة لم تحصل لأمة قبلها، أن الله بعث إليها أشرف رسله وأنزل عليها أعظم كتبه وجعل هذه الأمة أعظم الأمم، هم أكثر أهل الجنة. وهم أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير أمة أخرجت للناس، شرفها الله عز وجل بفضائل عظيمة، فهذا حظها من النبيين سيد المرسلين. ولو أن الناس كشف لهم الغيب قبل إرسال الرسل وعرفوا منازل الأنبياء ما اختارت هذه الأمة غير نبيها، لأنه أفضل الرسل، وما اختارت غير القرآن لأنه أفضل الكتب. فهذه منة عظيمة يجب على كل واحد منا أن يحمد الله أن جعله من هذه الأمة أعظم نبي أرسل إليها وأنزل عليها أعظم الكتب، وهي أكثر الأمم يوم القيامة، وأكثر أهل الجنة، هم نصف أهل الجنة. وفي حديث آخر أنهم ثلث أهل الجنة، وأعطاها الله عز وجل أجورها مضاعفة، هي آخر الأمم في الزمن وهي أسبق الأمم إلى الخير. أنزل إليها الحنيفية السمحة، شرع لها الحنيفية السمحة ليس فيها تشديد ولا تعسير، وضاعف أجورها وأعطاها من الفضائل ما لم تعط أمة. جعل عبادتها في المسجدين، مسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 250 صلاة على الصحيح من الأحاديث الصحيحة. فهذه فضائل عظيمة، فيها ليلة خير من 1,000 شهر، وهي ليلة القدر، أجورها عظيمة في الذكر في العبادات في الصيام، عملها قليل وأجرها جزيل من الله عز وجل. قال أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. نعم، هذه الأمة هي حظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم، فلما اصطفاه الله على غيره من المرسلين اصطفى له أمته، فهي خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، ولهذا سيد الأولياء والأتقياء والصديقين أبو بكر الصديق، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منه رضي الله عنه، وهكذا أصحابه، فهم خير أصحاب الأنبياء. وهذه الأمة شرفها الله بالعلم الذي من اطلع على كتبها وعلى تراثها علم أن هذه الأمة لم تسبق في العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الأمة ألفت في العلم وأوعبت فيه إيعابا عظيما. إذا نظرت إلى كتب التفسير وما دون في هذا الباب تعجب من جهود العلماء، إذا نظرت كتب الفقه تعجب من جهودهم، كتب الحديث إلى غيرها من أنواع العلوم، حتى إنه لا يخطر الآن بذهن طالب علم مسألة إلا ويجد أنه قد سطرت فيها مجلدات. فهذه الأمة من الله عليها بخير كثير وجعل فيها علماء هم بمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل، يجدد الله عز وجل لها على رأس 100 كل سنة دينها بإمام مجدد، يعيد هذه الأمة إلى من دثر من معالم السنن فيها، وهذه رحمة من الله، فإنه تكفل بحفظ دين هذه الأمة، حفظ لها كتابة من التغيير والتبديل حفظا لفظيا ومعنويا، وحفظ لها دينها بالمجددين الذين يجددون ما جهل الناس من معالم الدين، يعيدون الناس إلى السنة وإلى الإسلام. نحن في هذه العصور المتأخرة بعد هذه الدعوات المجددة للدين كأننا نعيش في عصور السلف في صفاء العقيدة، لمن رزقه الله هذا الفهم، سلمنا من كثير من الشبه في باب الصفات، باب القدر، باب الإيمان، وكأن في عصور السلف. وهذه من أثار التجديد، بينما مرت عصور على من قبلنا التبس فيها الحق على كثير من صالح الأمة، ولا نقول من الفساق، فأصبح كثير من ينتسب للعلم يتأول الصفات أو يشبه أو يفوض، مثل ما كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، خفي هذا الباب على كثير من الناس، وهيأ الله عز وجل هذا الرجل الذي أعاد الناس إلى السنة، إلى أن جاء وقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتشر الشرك الأكبر في الأمة بعبادتهم لغير الله عز وجل، فقام هذا الإمام المجدد بإعادة الناس إلى الدين الحق بالدعوة إلى التوحيد، حتى رجع الناس إلى دين الله. ونحن في هذه العصور انتفعنا بهاتين الدعوتين العظيمتين، دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فانتفعنا بهاتين الدعوتين المباركتين، فأصبحنا في صفاء في عقيدتنا وفي مناهجنا، ومن حاد عن هذه الدعوات المباركة أصابه ما أصاب غيره من الذين انحرفوا عن السنة. فهذه الأمة هي خير الأمم، شرفها الله بخير عظيم، وتكفل الله بحفظ طائفة منها لا تزال على الحق، ولا يمضي على هذه الأمة وقت إلا وفيها من يقوم بدين الله على السنة كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، الجماعة، لا تزال باقية في الأمة، فمناقبها عظيمة، وهذا يتناسب مع فضل نبيها، فهي خير الأمم، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين، فلا يحيد عن السنة، عن القرآن، ويتبع منهجا آخر إلا لفساد عقله وضعفه. كيف أن نستقي مناهجنا من غيرنا؟ يعجب والله أن يكون في الأمة من يدعو إلى اتباع مناهج غربية أو شرقية، يريد في مجتمعنا أن يسود ما ساد الأمم الكافرة من الفوضى، ويريد أن ينقلها إلى بلاد المسلمين، يعرضون عن كتاب الله ويلتمسون الهدى والصلاح والإصلاح فيما عليه اليهود والنصارى. تتعجب أن يصدر هذا في الأمة، يصلون في المساجد، يصومون، ولكنهم ما عرفوا دينهم وما عرفوا هذا الكتاب الذي فيهم، ولو عرفوه ما اتبعوا غيره. هذا الكتاب كما وصف الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال العلماء يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، في السياسة، في السلم، في الحرب، في الاقتصاد، في كل الأمور. فإذا اتبعت الأمة القرآن وأعادت التنازع فيما بينها إلى كتاب الله وحكمت كتاب الله نصرها الله وأعزها وأظهرها على أعدائها، وإذا أعرضت عن القرآن فإنه ليس بيننا وبين الله عهد أن ننصر لكوننا عرب أو لكوننا نتسمى بأسماء المسلمين بعبد الله وبعبد الرحمن ومحمد وأحمد. ليست العبرة بها الأسماء، وإنما العبرة بأن نقيم دين الله في أنفسنا ونحكم كتاب الله في سائر أحوالنا، في عبادتنا وفي سياستنا، في تنصيب الحاكم، في مناصحته، في معالجة الأخطاء، في حل النزاعات بين الأمة. المرجع في هذا القرآن، لا أن نستقي الحلول من مناهج غربية أو شرقية. يؤسف أن يكون في المسلمين من يدعو إلى الديمقراطية وهو يقول أنه مسلم، أو يدعو إلى العلمانية أو الليبرالية أو مناهج منحرفة وهو يصلي. نحن لا نتكلم عن الزنادقة، لكن عن من يصوم ويصلي ويقول أنا مسلم ويرضى لنفسه ولأمته أن تتبع غير القرآن. ولهذا حلول النزاعات التي تحصل في الأمة هو بالرجوع للعلماء الكبار الذين تفقهوا في القرآن وفي السنة فيحكمون كتاب الله في عباد الله، يصوبون المصيب ويخطئون المخطئ ويعالجون الأخطاء على نحو ما جاء في كتاب الله. عند ذلك سيجمع الله قلوبنا على هذا الدين. وما تفرق المسلمين اليوم إلا بسبب تفرقهم في القرآن، ولو اجتمعوا على القرآن لألف الله بين قلوبهم كما ألف بين قلوب سلفنا الصالح الذين جمعهم الله عز وجل من مشارق الأرض ومغاربها، من عرب وعجم، من سائر القبائل، سائر الأجناس، اجتمعوا على القرآن. كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العربي والعجمي والرومي والحبشي، فيهم السيد الشريف وفيهم العبد الرقيق، فيهم الرجل والمرأة، كلهم اجتمعوا على القرآن فألف الله بين قلوبهم وأصبحوا متحابين متعاونين على البر والتقوى. فقامت دولة الإسلام، انطلقت من هذه المدينة لما حكمت كتاب الله. اجتمع الأحزاب من كل حدب وصوب يريدون الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فسلط الله عليهم جندا من جنوده الرياح فمزقتهم وصرف كيدهم عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويضرب بمعوله في صخرة اعترضت المسلمين ويبشرهم بفتح كنوز الأرض عليهم، يقين وصدق في وعد الله عز وجل. وهكذا الأمة اليوم على كثرتها فإن الكثرة لا تغني عنها شيئا، وإنما قوتها في تمسكها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر ما يجب على الأمة في اتباع القرآن ذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة لا تزال بخير ما حكمت كتاب الله واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق الثاني والمنهج السديد العظيم، المنهج الرباني الوحي الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة. والسنة وحي كما أن القرآن وحي. شاع في كتب الأصول أن القرآن مصدر أول والسنة مصدر ثاني، وهذا مما تسرب للمسلمين من كتب أهل الكلام، فالقرآن والسنة هما المصدر الأول ولا يفرق بينهما من حيث الاحتجاج. فالسنة هي وحي كما أن القرآن وحي، ولو كانت درجة ثانية لكانت في الاحتجاج لها رتبة ثانية، فلا يجمع بين النصوص في الكتاب والسنة، وإنما يقدم المصدر الأول. لكن هي مع القرآن مصدر أول، تفسر القرآن وتوضحه. ثم بعد ذلك الإجماع، وهذا المصدر الثاني. فلا تزال الأمة بخير ما اتبعت الكتاب واهتدت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في النصوص في هذا قول الله عز وجل، هذه الآية من سورة النساء، وهي منهج عظيم في الطاعة: يا أيها الذين آمنوا، خطاب من رب العالمين للمؤمنين الذين آمنوا رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يخاطبهم ربهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه ثلاث أصول على تحقيقها مدار صلاح الأمة: أطيعوا الله قال العلماء بتحكيم كتابه، وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهديه وسنته، وولاة الأمور فيما أمروا به في غير معصية الله. لا تزال الأمة بخير، ولكن حصل هناك انحراف عن هذه الأصول، فذهب الطائفة إلى أن الطاعة لله، وقالوا: لا نرضى إلا بكتاب الله، وأما السنة فلا نثق بها، وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهؤلاء كذبوا ما عملوا بالقرآن، لأنهم لو عملوا بالقرآن لدلهم على السنة، ففي القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الطائفة أخرى إلى ترك شيء من السنة، ما تركتها بالكلية، قالوا: السنة محكمة في العبادات، وأما في باب الأسماء والصفات فإنها لا بد أن تؤول، ولا يمكن أن نثبت الأسماء والصفات كما جاءت في السنة. وقالوا: لا نقبل في هذا الباب إلا ما تواتر، وأما أحاديث الأحاد فلا يعتمد عليها في هذا الباب. تركوا طرفا من السنة، ما عملوا بقول الله وأطيعوا الرسول. جاء أناس قالوا: إنما السنة دين في المسجد، وأما السياسة فهي مرجعها إلى ما يراه الناس، وتأثروا بدعوى من يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وكما يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني الدولة لقيصر. ولاحظوا الكلمة من أين جاءت؟ جاءت من غير المسلمين، تأثروا بغيرهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه عارض المقدمة العظيمة في الاتباع، قال الاتباع مبناه على قاعدتين، القاعدة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال والمقدمة الأولى علمية يعلمها أهل العلم بالإسناد بالكتاب والسنة متنا ومعنى. من الذي يقول هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم. وضدها الجهل. قال والمقدمة الثانية إيمانية، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، هذه مقدمة إيمانية يقر بها كل مؤمن. قال وقد دخل طوائف من هذه الأمة في معارضة هذه المقدمة من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتأمرة، أربع طوائف. الفلاسفة عارضوا السنة بالمنطق، والمتكلمة عارضوا السنة بالعقل، والمتصوفة عارضوا السنة بالذوق والوجد. وحدثني قلبي عن ربي، هكذا يقولون. والمتأمرة عارضوا السنة بالسياسة. ولكن كل الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة هؤلاء الذين حادوا عن السنة مذمومون. وأما الأمراء في هذه الأمة فهم على قسمين، منهم من اتبع الكتاب والسنة فهو ممدوح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الذين حكموا الكتاب والسنة، ومن سار على طريقهم من أمراء المسلمين الذين حكموا الكتاب والسنة، ووجد فيهم من خالف السنة بدعوى السياسة، وأن هذه السنة وأن السياسة مرجعها إلى اجتهاد الناس. والصحيح أن القرآن والسنة جاء بالسياسة الشرعية، والتي هي أعظم من سياسة ما أحدثه الناس من أمور مخالفة للكتاب والسنة. ثم المصدر الثالث أو الأمر الثالث هو طاعة ولاة الأمور، ولكنه ما ذكر هنا الفعل. قال وأطيعوا أولي الأمر، قال العلماء لأن طاعة ولاة الأمور في طاعة الله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمر ليست مستقلة بذاتها وإنما هي في طاعة الله. فإذا أمروا بغير معصية مما هو مشروع أو مباح وليس بمعصية فإنهم يجب أن يطاعوا. هذا الأصل الثالث الخلل فيه كبير الآن في الأمة إلا من رحم الله، وأصبح من يقرر هذا وهو كلام رب العالمين في قوله وأولي الأمر منكم يتهم بأنه مداهن وأنه إنما أراد الدنيا متزلف للحكام، وهذا كلام رب العالمين. هذه الطاعة هي طاعة لله، طاعة ولاة الأمور طاعة لله وفي الله، يطاعون في غير معصية الله، إذا أمروا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وأما إذا أمروا الأمة بما يرون أن لهم فيه مصلحة من اجتهاد تعلق بسياسة الأمة فيجب على الأمة أن تطيعهم. وأعظم ما يقوض جهود الأمة ويشتت شملها هو ما انتشر بين المسلمين اليوم من المنازعة لولاة الأمور عن طريق الخروج الذي كان قديما بالسيف السلاح، والآن بما يسمى مظاهرات والضغط على الحكام حتى يستجيبوا لمطالب الشعوب. هذا خروج، كما أن الخروج بالسيف خروج. وكثيرا ما يصحب هذه المظاهرات في بداية الأمر دعوة أنها سلمية، ثم ما تلبث أن تكون مسلحة، بل إن فتنتها لا تختص بطائفة من الأمة بل بعامة المسلمين. تنهب المحلات التجارية ويعتدى على النساء، تغلق الطرقات وتشاع الفوضى في بلاد المسلمين تحت مظلة المظاهرات السلمية. هذه ليست سلمية، فيها إضرار بالمسلمين، ومعلوم بالعقل قبل الشرع أن الحاكم لو كان من أصلح الناس لا يمكن للأمة أن ترضى عنه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أصبحت ونصف الناس علي صخر. قال العلماء: معنى ذلك أنه إذا قضى بين رجلين فأكثر الناس يسخط إذا حكم عليه، فهذا إذا كان في عهد عمر، فكيف بعهدنا الآن؟ لو بعث مثل عمر وجعل على أمة أو على دولة من الدول الإسلامية الآن لخرج أناس على عمر بن الخطاب. وهكذا لما حكم شرع الله في هذه الدولة لم يرضى عن تحكيم شرع الله طوائف، وأصبحوا ينادون بتغيير الحكم، بتغيير هذا المنهج، وأن هذا المنهج فيه كتم للحريات، المرأة يجب أن تعطى حريتها، ولا بد أن يكون حرية الرأي، حرية الرأي أن يطعن في ولاة الأمور ويتكلم في العلماء والقضاة. هذا يقول به بعض من ينتسب للإسلام. فإذا لن يرضى الناس عن الحاكم، وإذا نصب على الأمة الفاجر فالمسلمون المستقيمون على الدين لن يرضوا عنه. في النهاية لن يقود الأمة إلا رجل يمنع من هذه المظاهرات وهذه الفتن، ثم يقود الناس بكتاب الله. لكنه إن أخطأ نوصح من الأمة، وإن أصاب فيجب على الأمة متابعته في ذلك. بهذا تستقيم أحوال الأمة، وتكون الأمة مهيبة أمام أعدائها، لأن الالتفاف الأمة حول قياداتها قوة للأمة، وضعف الأمة وتمزقها وتفرقها يطمع فيها الأعداء، فتكون هذه الأمة عرضة لكل معتدي مهما ضعف ينال منها لتفرقها، كما هو الحاصل الآن. وأما إذا قويت وتمسكت بدينها والتفت حول ولاة أمورها ولم يظهروا لأعدائهم اختلافهم، وإنما يعالج معالجة صحيحة كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، كانت المناصعة في عهد الخلفاء الراشدين، أبو بكر طالب المناصعة، عمر طالب المناصعة، وعثمان وعلي، ما حد قال من الخلفاء إني لا أخطئ، وإنما قال أبو بكر: إن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. وهكذا عمر وعثمان وعلي سائر الخلفاء، ليست العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعالجة لا تكون بهذه الفوضى الموجودة الآن في بعض البلدان الإسلامية، وإن بمناصحة ولاة الأمور من قبل العلماء الذين يعرفون شرع الله، يوجهون الولاة للمصلحة، لا أن يكون التوجيه للسفهاء والجهلة وكل يريد أن تحقق مطالبه ولو كانت ضد مصالح الأمة. فهذه الآية منهج عظيم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وأولي الأمر. أيضا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أمر من الله عز وجل بإقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإيتاء الزكاة إخراج الزكاة وإعطاها لمستحقيها، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعلكم ترحمون إذا فعلتم ذلك. نصلي الآن، نعم هذا خير، نؤدي الزكاة، لكن أين اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالنا؟ هذا فيه شيء من القصور، لا بد أن يتناصح المسلمون فيما بينهم لتحقيق هذا المطلب العظيم. قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول من الدين وما أمركم به فخذوا به واعملوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دليل على أن القرآن يدعو للسنة، وأن من اتبع القرآن بحق فإن القرآن يأمر بالسنة، وكذب من زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، لأنه لو عمل بالقرآن لدلته هذه الآيات على العمل بالسنة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله وهو الفقيه المحدث العالم بالكتاب والسنة، يقول جاء في كتاب الله الأمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه قد جاء في القرآن الأمر باتباع السنة في أكثر من 30 موطن، فيه التصريح في آيات متعددة من القرآن بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، لأن كل منهما وحي، وما جاء عن الله عز وجل سواء مما أنزله في القرآن أو أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا تعارض ولا تناقض فيه، وإنما يفسر بعضه بعضا. ولهذا قال العلماء إن السنة مفسرة للقرآن، وقال بعض العلماء إن القرآن يحتاج إلى السنة، بمعنى أنها مفسرة لما أجمل في القرآن ومبين له. فلا يمكن أن يكون هناك اتباع للدين وامتثال لهذا الدين إلا بالعمل بالكتاب والسنة، ثم السمع والطاعة لولاة الأمور. وولاة الأمور هم العلماء والأمراء، العلماء فيما يفتون به ويوجهون الأمة إليه في أمر الدين، والأمراء فيما يوجهون الناس إليه الأمة فيما تتعلق بالسياسة وأحوال الأمة. أحوال الأمة العامة ليست عرضة للاجتهادات الفردية، كل إنسان يرى رأيا، وإنما يرجع فيها لولاة الأمور ولا يفتات على ولاة الأمور. ومن كان له نصيحة ويرى أن له رأيا سديدا فعليه أن يرفع ويكاتب سرا لولاة الأمور، فإن أخذوا به فالحمد لله، وإن لم يأخذوا به برئت الذمة وأدى الأمانة. وأما الإثارة والتشهير على المنابر واستخدام الوسائل الإعلامية الآن، ما يسمى بالتغريدات وغيرها والرسائل، فهذه فوضى، لا تكون معالجة الأمور عن طريق هذه الوسائل، وإنما عن طريق المناصحة، هذا من كان ناصحا. وأما أصحاب الأغراض وأصحاب الشبه والفتن هؤلاء لهم مقاصد الله أعلم بها، أما من كان ناصحا للأمة صادقا في نصحه يريد ما عند الله ويريد مصلحة الأمة فعليه أن يسلك مسالك العلماء الذين ما عرفوا إلا بالمناصحة فيما بينهم وبين ولاة الأمور، يكاتبون وينصحون ويتصلون، خاصة أن الوسائل الآن بحمد الله كثيرة،